قال أبو داود حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبث. قال في الموضعين فيهما خبث. وسئل عن ذلك وبين ان سبب خلعهما ان فيهما نجاسه. قال ابو داود حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن اوس عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. هذا أمر والأمر إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الله جل وعلا لا يقبل الوجود إلا أن يأتي صارخ يسبقه عن الوجود فيكون يجب عليه الاستحباب. وهذا يقول العلماء إنه مستحب صلاة النعال مستحب أو مباح كما يقول الإمام ابن كثير العيد قاضي عياض بن بطال وغيرهم إنه مستحب إنه مباح فقط. صلاة النعال هذه مباحة وليست مباحة وغيرهم يقول إنه مستحب ويستدلون بما رواه ابن أبي شيبة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما خلع صحابته من هذا ثم قال بعدما فرض من صلاته سأله قالوا رأيناك صلاته فخلعه. قال من شاء فليصلي بنعليه ومن شاء فلا يصلي بنعليه. هذا يكتبه قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. رأيته يصلي حافيا ومنتعلا دل على الجواز يجوز يصلي حافيا ومنتعلا يعني لابس النعلين ولكن بشرط يكون النعلان طاهرتين لابد ان يتفقدهما قبل الصلاه ينظر به. باب المصلي اذا خلع نعليه اين يضعهما. تقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكه وجعل نعليه عن يساره وقلنا ان هذا يكون بالنسبه للامام والمنفرد الذي يصلي وحده. أما إذا كان يصلي في الصف واللي عن يساره غيره عن يمينه غيره فإنه إذا وضعهما عن يساره يؤذي من حرسه إذا وضعهما أمامه يؤذي من أمامه أو من بجواره أولى أن يضعهما بين رجليه أو تحت صدره إذا سجد أمامه قبل موضع السجود. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. لا يضعهما عن يساره لئلا يؤذي من عن يساره. أما اليمين فلإحرام اليمين مطلقة لا توضع مطلقة ولو لم يكن عن يمينه. لهذا أرشد صلى الله عليه وسلم إلى موضعهما من المصلي يكون بين يديه أو تحت قدميه. كل هذه الأحاديث تدل على أنه لأن المصلي لازم أن يصلي عليه. إن كثيرا يصلون بلا نعم. والحديث السابق الذي فيه الأمر بمخالفة اليهود لا يصلون بنعالهم هذا أمر عام لصلاة النعال وغيره. مخالفة اليهود مطلوبة مطلقة كل شيء إلا بالأمر الذي جاء به شرعهم. اليهود يصلون ولكن هل يصلون كصلاتنا هذا؟ لا، لهم صلاة غير صلاتنا. وكذلك النصارى واليهود يفعلون ذلك ابتداء بموسى عليه السلام. الله جل وعلا أمره بالفعل بلعب بخلع نحلين رسلا ليس فإنك بالواد فإنك بالواد المقدس أمره بخلع جعلوا هذا السنة وبالسنة يتبعونه. فلما تبين عنادهم وتكبرهم وأنهم لا يتبعون إلا أهواءهم أو من كان على مرادهم صار مطلوبا مسلم أن يخالفهم ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحب مخالفته. قال أبو داود حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا يجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. باب الصلاة على الخمرة. أو هنا التخيير دل ذلك على الإباحة هما لازم أن يصلي بهما فهو مخير بين هذا وهذا. لو كان فيهما أمر فيه خير لألزم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. الخمرة هي ما يخمر الوجه يعني يغطيه وهي شيء يصنع من الخوص خوص النخل أو من غيره يكون على قدر الوجه يسجد عليه إما في وقايته من الحر والبرد أو بأمر آخر لوقايته مما يبديه من الحر. وفي معنى هذا يلحق به ما كان من غير له. وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك. وجاء عن جابر بن زيد أنه يقطع كل ما كان أصله من حي كالثوب والوبر والجلود ليصنع الصلاة عليه. وما كان من أصله من الأرض النباتات فقط من النبات خوص النخل وكذلك غيره من النباتات التي تجعل حصيرا لا تراها عنده في ذلك. وجاء عن الإمام مالك أنه يكره كل ما كان مفروشا مرادا به الترفق سواء كان من الجلد أو من الصوف أو من غيره. أما إذا لم يكن مرادا به الترفق والتنزه عن الأرض فلا بأس به كالحصير ونحوه. أما عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي رحمه الله إنه يكره كراهة شديدة ما كان متصلا بالمصلي ويرى أنه إذا كان يتحرك بحركته صلاته غير صحيحة.

لا بد من غسله لو كان نجسا. وفيه الصلاة لأجل التعليم، ولو لم يرد الإنسان صلاة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة لأجل أن يعلم هذا الرجل حتى يبتدي بصلاة. فيجوز للإنسان أن يصلي عند أناس ليعلمهم بالفعل بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون مأجورا على ذلك. والصلاة في مثل هذا لا تكون للناس، وإنما هي لله جل وعلا، ولكن لأجل التعليم بالفعل. والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، أن الفعل ينظر إليه ويحفظ، والقول قد ينسى. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت عادته أن يصلي صلاة الظهر، ولهذا قال أنس لما سئل: ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ. وهذه لأجل سبب، صلاها لأجل السبب. يجوز أنه كان يصلي في بعض الأحيان وأنس غير شاهد، فجاء أنه صلى الضحى يوم فتح مكة. اختلف العلماء هل هي صلاة الضحى أو صلاة الفتح، الذين قالوا إنها صلاة الفتح قالوا إنه يسن إذا فتح على الإمام بلاد من بلاد الكفار أن يصلي ثمان ركعات، كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتحت مكة ثمان ركعات. وقد جاءت أحاديث كثيرة بالحث على صلاة الضحى، ولكن لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلا في أحاديث تحتمل أنها صليت بغير الضحى لأمر آخر. وإذا جاءت الأقوال من الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، وإن عارضها فعل فلا ينظر إلى الفعل، من الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن الفعل يتطرق إليه احتمالات ترها أصحاب الأصول، منها الخصوصية ومنها غير ذلك في خلاف القول. فإذا تكون صلاة الضحى كما سيأتي مسنونة ومستحبة. قد جاء أنه يصبح على الإنسان له بضع وسبعون عظم دلامة العظم، وأنه يصبح عليه بعددها صدر كل يوم. فلما قيل له صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء قد لا يستطاع، قال: أمرك بالمعروف صدق، ونهيك عن المنكر صدق، وتعليمك الجاهل صدق، وإزالة الأذى عن الطريق صدق، والكلمة الطيبة صدق، وكف أذاك عن الناس صدق، ويجزي من ذلك كله ركعتين يصليهما المرء من الظهر، صليهما من الظهر. فهاتان الركعتان تكفي عن هذه الصدقات الكثيرة. وجاء أن الإنسان إذا صلى أول النهار ركعة الله جل وعلا يكفيه بقية يومه. وجاء أن الذي يصلي الضحى يبنى له بيت في الجنة. وكانت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا حافظ عليه،

عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. اليقين كأنها الحذف، فالحذف صغار وغنم،